يا فرحتي يوم هاتيني بعد الخصام وتصلحيني، يا فرحتي يوم ما تجيني. عارفه ان مخلص هوايا وانت الحبيبه لفؤادي، عارفه ان مخلص هوايا وانت الحبيبه لفؤادي، وله بتعند وعيايا وتعود تبكي في بعدي. الحق عليك يا Thank you. زعلان انت مسكن وين فرح القلب الولا. يمكن حتسعد ايامنا ونعود لبعضنا زي زمان. يمكن حتسعد ايامنا ونعود لبعضنا زي زمان. الحق عليك عليك يا اللي هجرتيني.